حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أظننت دعوتنا أن تموت بضربة خاب الظنون فهي شر ظنوني. بليت سياقك والعزائم لم تزل مناك حد الصارم المسنون. إنا لعمري إن صمتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون. تالله ما الطغيان تالله ما الطغيان تالله ما الطغيان يهزم دعوة يوما وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ضع في يدي القيد. ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني أو نزع إيماني أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتك سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما وأموت مبتسما ليحيا ديني. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. بالسم وصياتك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم وصياتك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق لكن الفجر سينبثق لكن الفجر سينبثق. أظفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم وصياتك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي ونيوبك تقطر بالسم وسياطك تلهب أضلاعي وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق لكن الفجر سينبثق لكن الفجر سينبثق. الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور الليل سيتلوه النور والزمن يقينا سيدور. فجنود الله تشد على أنصار الباطل وتغير فجنود الله تشد على أنصار الباطل وتغير، فجنود الله تشد على أنصار الباطل وتغير. لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تذيب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تذيب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق. لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم، لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم، لا تحلم أبدا لا تحلم أن يحني الرأس فتى مسلم. فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم، فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم، فرسول الله يعلمنا وكتاب الله به نقسم. لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تذيب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تذيب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق. مهما طال الزمن الأسود وتطاول عيج أو عربد، مهما طال الزمن الأسود وتطاول عيج أو عربد، مهما طال الزمن الأسود وتطاول عيج أو عربد. وتشامخ في الأرض طغاة أو أرغى المجرم أو أزبد، وتشامخ في الأرض طغاة أو أرغى المجرم أو أزبد، وتشامخ في الأرض طغاة أو أرغى المجرم أو أزبد. سيطل الفجر وينبثق، سيطل الفجر وينبثق، سيطل الفجر وينبثق. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تليب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تليب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق. الراية أبصرها دوني، وجلال الراية يعلوني، الراية أبصرها دوني، وجلال الراية يعلوني، الراية أبصرها دوني، وجلال الراية يعلوني. وجنود الله وصيحتهم في لحن الفجر الموزون، وجنود الله وصيحتهم في لحن الفجر الموزون، وجنود الله وصيحتهم في لحن الفجر الموزون. لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تليب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. أظفارك تنشب في لحمي، وليوبك تقطر بالسم، وسياطك تليب أضلاعي، وقيودك جمر بذراعي. لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق، لكن الفجر سينبثق. لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق، لا بد الفجر سينبثق. سيطل الفجر وينبثق، سيطل الفجر وينبثق، سيطل الفجر وينبثق، سيطل الفجر وينبثق.